بكل الحب برحب فيكم أصدقائي المستمعين، مكملين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. خبرني عن أخبار وشو أخبار ونصلى ما بوشي، كل مرة بصدق جارو هيدا جارو ما بفهم شي. خبرني عن أخبار وشو أخبار ونصلى ما بوشي. أصدقائي المستمعين، من الواضح في سوريا الاهتمام بالتنمية المجتمعية والثقافية بشكل عام، وفي اهتمام خاص للسيدة أسماء الأسد بهذا الشأن، وفي تصريح أدلت به أمس أكدت على أن التنمية كمفهوم ثقافي ومجتمعي هي عملية تراكمية تحتاج أن تتحول إلى ثقافة عامة، لأنها الأساس في البناء والأساس في الاقتصاد. كما أكدت السيدة الأولى على أهمية ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حمل الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، وحاجة هذه المشاريع للخبرات والتدريب والبيئة الداعمة والمرشدة. وفي محافظة طرطوس نشهد وبوضوح تنامي وجود المراكز والهيئات والجهات التي تعنى بالكوادر والطاقات وتأهيلها وتدريبها. اليوم رح نلقي الضوء على أحد هالمراكز اللي تأسس لغاية التدريب والتنمية، المركز الاستشاري للدراسات والتدريب، وبصرنا تكون معنا اليوم الأستاذة شذا محمد مديرة هالمركز لتخبرنا عن تفاصيله. أستاذة شذا، منرحب فيك بأمواج وبرنامج خبرني عن أخباره تحديدا. أهلا وسهلا فيكم وشكرا كتير لإليك على هالاستضافة الكريمة. أهلا فيك أستاذة شذا، بدنا نبلش بأخبارك للمستمعين عن مركز الاستشاري. من وين اجت هالفكرة وشو هو هالمركز وإمتى بلشتوا؟ المركز الاستشاري للدراسات والتدريب مركز تأسس بعام 2015 برقم ترخيص 32017. بصراحة هي الفكرة اجت من وقت ما بدي انتقل انا من محافظة دمشق لطرطوس. كنت حابة مثلي مثل اي حدا من الشباب انه اسس عمل خاص لإلي. انا كنت إلي 12 سنة بشتغل بمجال التأمين، وكنت حابة اعمل شيء خاص لإلي كشابة طموحة. اخترت بصراحة مجال التدريب من ضمن أكثر من مجال كان مطروح قدامي، لأنه بتعنيني كتير شريحة الشباب. أنا بعتبر أنه الشباب هن المحرك الأساسي للمجتمع، وإذا كنت بدي ساوي شيء حتى بيخصني كنت عم فكر أنه يكون بيقدم فكرة جديدة وفعالة للشباب. فموضوع التدريب هو مني ولغيري. نحن كمركز استشاري للدراسات والتدريب رسالتنا الأساسية كانت هي العطاء بكل ما نملك من فكر وأسلوب ورؤية لمستقبل زاهر لبناء قدرة المتدربين اللي بنشتغل معهم المهنية والمؤسسات اللي بيشتغلوا هن فيها، وإشراكهم ببرامج تدريبية ذات جودة عالية لتحقيق التطور والنجاح والتقدم بالأعمال والمؤسسات. نعم. رؤية المركز، نحن بنحاول دائما نكون أفضل وأكثر مركز تدريب موثوق فيه لخدمة الأفراد بسوريا وعن طريق وسائل إبداعية. نعم. قيمنا هي المصداقية والجودة، التطوير، الشفافية، المساءلة، التعاون المثمر والتحسين المستمر. أهداف المركز هي تطوير كفاءة الأفراد من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، الندوات بالمجالات التخصصية. طبعا نحن نشتغل بكافة المجالات، سواء كانت قانونية باختصاصاتها، هندسية باختصاصاتها، إعلامية، معلوماتية، كمان المجالات الإدارية اللي هلا هي بعتقد أنه أكثر مجالات متداولة بين الأفراد، اللي هي التنمية البشرية، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات، والتطوير والتحفيز الذاتي. باختصار هذا هو المركز الاستشاري للدراسات والتدريب. جميلة جدا كل اللي ذكرتيهم، محاور اللي ذكرتيهم من رؤية للأهداف للرسالة للمركز كتير حلو. بس نحن هلأ بدنا نطلع من إطار النظريات، أنه نحن هاي أهدافنا، هاي رسالتنا أو رؤيتنا. أنتم بلشين بال 2015، بس حضرتك يعني بلشي عندك هي الروح أو هي الوعي لأهمية التنمية من قبل هالوقت بكتير، يعني من 2010 بلشتي تدركي أهمية التنمية كشابة سورية، وأهمية أو انعكاس هي التنمية عليك على بناء شخصيتك، وبالتالي يعني حاليا عم تبلشي أنك تأثري بالشباب أو تعكسي هاي الإيمان اللي صار عندك واللي تولد عندك، أو توجهيه ليستفيد منه أكبر قدر ممكن من الشباب الموجود بالمحافظة. بدنا نعرف منك أستاذة شزا، عمليا أنتو شو اشتغلتوا هلأ بلشين من 2015 هلأ نحن بال 2018، شو الشغل اللي اشتغلتو وأكتر المجالات اللي حسيتي أنه هي عم تلامس فعلا الشباب وعم تحركه وعم تدفعه ليقدم شيء إيجابي بالمجتمع؟ هلأ نحن بلشنا بال 2015 خطوة أولى كدراسة حاجات السوق والمجتمع، شو عندهم رغبة هنين لحتى شو متطلبات السوق. طبعا في اختلاف بالمحافظات، كل محافظة إلى خصوصيتها حتى بمجال التدريب. هذا الشيء بيكون مرتبط بالمؤسسات والدوائر اللي بتكون موجودة بالمحافظة وحاجتها، يعني من محافظة لمحافظة نحن بنختلف بشو متطلبات العمل، شو متطلبات السوق. أنتوا لما بنيتوا مخططكم أو أهدافكم كنتوا بتعرفوا ولا لا كنتوا بحاجة لأنه تدرسوا أكثر أهداف السوق؟ لا، هو مفهوم العمل بالتدريب أو متطلبات. تمام. نعم. مفهوم التدريب هو مفهوم عام، هو وسيلة مساعدة للأفراد لتحسين وتطويرهم بأي مجالات من مجال الحياة. طبعا لما اجينا على طرطوس واشتغلنا بمجال التدريب صار في عملنا دراسة، لأنه مثل ما عم قلك أنه في كل محافظة إلى خصوصيتها، الموجود بالمحافظة الفلانية غير موجود أو غير مرغوب أو تماما غير مرغوب بالمحافظة هي. فعملنا دراسة نحن، كانت كل دوراتنا بالبداية هي individual، يعني دورات فردية للأشخاص اللي هن، أنا بقول لهم الأشخاص الطموحين اللي هن خلال هي الحرب ما حسوا أنه لا نحن رجعنا لورا، بالعكس عم يحاولوا أنه يتقدموا لقدام ولو أنه بقطرات بسيطة من الماء مثل ما بنحكي. بال 2017 كنا شريك عمل مع الـ UNDP، مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، اشتغلنا معهم بمركز التنمية الريفية بمنطقة ألتون الجرد، استلمنا على مدة تقريبا سنة كاملة دورات تدريبية كمركز، يعني اللي هي كانت دورات حرف السجاد والتريكو، الخياطة، زراعة الفطر، المواد الغذائية، تربية الأبقار، وآخر شيء كان عندنا دورة الصحة والسلامة المهنية اللي هي اللي بتنبه العمال إنه بأماكن العمل الخطرة المفروض يكون في شيء اسمه انتباه يعني كل حدا ينتبه على حاله بالأماكن اللي بيكون فيها، تحمي الخطورة. تماما يعني لما بنشتغل بأشياء ممكن تسبب ضرر أو خطر علينا، ففي شيء اسمه الصحة والسلامة المهنية، ختمنا فيها نحن هاي الدورات كلياتها بمركز ألتون الجرد، اللي سيدة اسماء الأسد أكيد عملت زيارة وطلعت على المنتاج العمل كيف كان هناك. خلينا نوقف شوي عند هذا المشروع. كنتوا أنتم مسؤولين عن كل عمليات التدريب اللي صارت فيه مثل ما قلتي، سواء الأعمال اليدوية النسوية إذا بدنا نسميها، التريكو، الخياطة، التطريز، إضافة لأعمال الزراعية كمان، تربية الحيوان، لا نحن هي اول شيء المركز التنمية الريفية بدي نوه بقلتون الجرد هو مركز احد ثلاث مراكز اللي تم تفعيله خلال سنة 2017، بيعمل على بناء القدرات والتدريب وتنفيذ الدورات التدريبية المهنية للعاملين فيه والموجودين بالمناطق اللي حوالين منطقة قلتون الجرد، المناطق القريبة منها. هلا الدورات التدريبية اللي نحن اشتغلنا عليها هي حرف السجاد، الخياطة، تريكو، زراعة الفطر، انتاج الالبان والاجبان، تربية الأبقار، ومثل ما قلت لك الصحة والسلامة المهنية. طيب أنا هون أستاذة إشزا بدنا نعرف المدربين اللي عم يكونوا يعني في عندهم خبرات بمختلف هاي القصص، إنه أنتوا كيف بتتواصلوا مع المدربين أو هني موجودين معكم، كيف بتتم هاي عملية الربط ما بينكم كمركز وما بين المراكز اللي هي بحاجة إلى مدربين مختصين بأمور مختلفة؟ هلا نحن حاليا كمركز بنشتغل مع جمعيات او مع منظمات، وحريصين جدا كمركز انه نختار مدربين على مستوى عالي من الجوده. بعتقد هذا اللي اي مركز بيتميز عن مركز ثاني بهي النقطه. نحن هلا صار في عده مراكز تدريب موجوده بالمحافظه، هذا الشيء طبعا كتير جيد، لأنه مثل ما حكيت التدريب هو وسيلة للارتقاء بالمجتمع وبالأفراد. نحن محتاجين أكيد ليكون في أكثر من مركز تدريب، لأنه الصح أنه الصح الكترة لحتى كل حدا يبين شو خصوصيته شو تميزه عن المركز الثاني. ولكن نحن كعمل مراكز تدريب بنشتغل بنشبك مع الجمعيات ومع المنظمات لعملنا، مثل اللي اشتغلنا مع اليو ان دي بي مكتب الامم المتحده الانمائي. هلا اجينا بال2018 كمركز تدريب، كنت حابه انه اتوسع بالعمل، يعني نروح لاكثر من موضوع التنميه الريفيه. نعم، يعني انتم المدربين عم تحصلوا عليهم عن طريق الجمعيات؟ لا طبعا اكيد بيكون في تواصل. هلا بتعرفي التواصل الاجتماعي، صفحات التواصل الاجتماعي سهلت كتير، قربت الناس من بعضها والمناطق من بعضها. اكيد من خلال يعني في المدربين الكفاء، هن صراحه بتحسي انه بيشهروا حالهم بحالهم، والمحافظات غالبا بيكون يعني نحن اللي بنشتغل بمجالات التدريب بيكون في حديث متداول اكيد مين المدرب الجيد. خبرات باينه واضحه. تمام، خبرات باينه، فبيصير التواصل معهم اكيد بشكل مباشر. طبعا بشكل مباشر وبنشوف في السي في المدرب شو اشتغل وكيف بيشتغل. انا شخصيا هيك بشتغل، يعني اول دوره بيكون في حضور بكل الوقت مع المدرب لحتى اعرف اسلوب وطريقه المدرب كيف بيعطي، لانه هي اللي يعني كل شيء بينبنى على اساس ثابت وجيد وبيكون متين. بتكون التتمه والكفاءة بتكون النتائج جيدة جدا. فهذا شخصيا أنا هيك بحب الطريقة بالشغل. هلأ بال2018 كان خطة عمل المركز الاستشاري للدراسات والتدريب أنه نحن نتوسع أكثر بالعمل، يعني نتجاوز موضوع الأفراد أو الجمعيات والمنظمات لنروح لفعاليات أكثر يعني موجودة بالمجتمع ونشتغل ونشبك معهم. هلأ في دورات اللي هي حكيت لك عليها هي الستاندرد دائما بتكون بالمراكز، وفي دورات أنا بسميها هي دورات الأزمة اللي هي بتفرض حالة بتطرح حالة على المجتمع حسب شو حاجات المجتمع. هلأ نحن بصدد هذا الموضوع. هلأ من اسم المركز هو دراسات والتدريب، هل أنتوا يعني بكل عمل بتكون تقوموا فيه أو تدريب بتكونوا قادمين عليه بتقوموا بعملية الدراسات والمسح والبحث إذا فينا نقول بكل نواحي هذا الموضوع اللي أنتوا بصدده، ولا هي الدراسات اللي أنت أشرتي إلى من شوي أنه نحن منبلش دراسة المجتمع دراسة الحاجات واكتفينا، ولا لا الدراسة مستمرة؟ لا هو حكما بدها تكون الدراسة مستمرة، لأنه يعني مفروض أنه المركز يواكب حاجات المجتمع اللي موجود فيه. يعني أنا اليوم ما فيني، ممكن تكون دارجة بمجتمع تاني بس ما فيني إجي أعمل خطة عمل شيء غير مقبول من الأشخاص اللي موجودين بالمجتمع ومرفوض تماما. يعني هون بكون ضريت سمعة المركز وبنفس الوقت ما استفدت أنا من انه يستفيد الشباب اللي موجودين بالمجتمع. يعني ما فيك تعملي انت اليوم شيء ترفيهي بالوقت اللي انت بدك تدعمي مجتمع وبدك تدعمي دولة وبدك تأدي دورك ترممي وتأدي دورك كشباب واعي ومثقف وقادر على تحمل مسؤولياته. فأكيد الدراسة قائمة ومن خلالها نحن قلت لك في شيء اسمه دورات الأزمة. يعني دائما الدورات بشكل عام بالعالم متعارف عليها شو هي، ولكن حاليا بعد الحرب على بلدنا الحبيب سوريا صار في شيء خصوصا بمحافظة طرطوس، صار في دورات هن المحتاجين، يعني دورات التأهيل المهني، التأهيل والتدريب المهني، دورات التنمية البشرية، دورات مثل الدورة اللي نحن عم نقوم فيها هلأ الأولى بطرطوس هي دورة التمريض. أكيد هي نحن شيء من الواقع، شيء من حاجة المجتمع لهي الدورات. نعم، بدنا نحكي عن دورة التمريض اللي هلأ أنتم بصدد تحضير لها وإطلاقها بمطلع الأسبوع القادم. يمكن منحب نعرف كل شيء بيخص هالدورة، شو الخدمات اللي رح تقدموها للمتدربين، مين اللي رح يكون معهم يساعدهم بتلقي هاي الخبرات، وأيضا شو الخبرات اللي رح يتلقوها بدورة التمريض والمدة الزمنية اللي كمان رح تكون كافي إنهم ياخدوا كل هاي الخبرات اللي حكينا عنها. تمام. هلأ دورة التمريض هي مثل ما ذكرت هلأ احدى دورات، انا بعتبرها احدى دورات الازمة. طرطوس حاليا غالبا بكل بيت في جريح محتاج انه يكون في ممرض جنبه، وكتير مرات واجهتنا الامور انه نحن بجوز 12 بالليل ندق لدكتور او لممرض ليجي لعنا على موضوع نكتشف نحن بعدين هو كتير بسيط، ما انه محتاج كل هذا العناء، او حتى ما انه محتاج الخوف اللي نحن خفنا استنفار اللي استنفرناه والخوف اللي خفنا. من هون أنا إجت فكرة دورة التمريض. يعني حتى أنا كمركز استشاري للدراسات والتدريب بحس من واجبي لهي الناس اللي هي ضحت وقدمت إنه يكون في جزء من المركز تجاهها. فخلقت فكرة موضوع التمريض، دورة التمريض اللي هي أكتر من دورة الإسعافات الأولية. منحاول قدر الإمكان إنه نحنا نعمل بكل بيت في جريح أو أهل شهيد مسنين أو أطفال شهداء صغار محتاجين لهي التفاصيل، منحاول انه نزرع بكل بيت ممرض لإلون. مثل ما قلتي رمم الحاجة اللي هي موجودة. هلأ المحاور اللي نحنا منقدمها بدورة التمريض، نعم، هي أول شيء أكيد منحكي بشكل عام عن مهنة التمريض اللي هي قديمة وعريقة. تاني شيء منحكي عن العناية بالحروق والجروح، طريقة العلامات الحيوية، النبض، الضغط، الحرارة، سحب الدم، إعطاء الإبر، الضمادات، النظافة الشخصية، كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والتعامل مع الأمراض السارية، العناية بقروح الفراش هي خاصة للجرحى، طريقة تعليق السيروم كمان لإلون، سكر الشدة اللي هو كمان وليد الأزمة، تمام، إبر الإنسولين، إسعافات غيبوبة نقص السكر. هلا هو ما في وقت محدد بالضبط للدورة، بس هي لا تتجاوز الأسبوعين، 12 يوم فعلي بشكل إعطاء فعلي. العدد منحاول ما يكون كتير كبير لأنه الدورة هي كلياتها تطبيق عملي وليست نظري، إلا بالحديث عن اللمحة التمريض البسيطة لحتى نحن نفهمهم من وين إجت هاي المهنة. بنهاية الدورة أكيد في شهادة من مركز الاستشاري للدراسات والتدريب، وهون بحب نوه إنه نحن كمركز مفوضين من مركز الأعمال الأوروبي اللي هو له 20 فرع حول العالم، أخذ الأيزو من الدي ام في النرويجية، نحن شركاء معاهم. يعني أنا الدورات اللي بقدمها بسوريا هي ذاتها اللي بتنعطى برا، المادة العلمية مشتركة بيناتهم، نحن بناخذ منهم المادة العلمية ومندرسها هون. حلو كتير. يعني كمان من خبر الأخوة المستمعين أنه هاي الدورات إضافة لأنه هي عم تشكل جانب داعم لألون بثقافتهم بالحياة، هي ممكن رح تكسبهم شهادة معترف عليها أكيد. عالميا أكيد. ممكن تخدمهم أيضا بمجالات العمل، يعني غير أنه بالبيت نحن عم نحاول نوجد ممرض بكل بيت، كمان فينا نقول فرصة عمل. يعني أكيد ممكن. أكيد طبعا. هلأ كلياتنا من حق أي حدا أنه هو وقت اللي يتدرب على شيء يوثق هذا التدريب ليوما من الأيام. نحن فكرة دورة صحيح. التمريض بدأت هي تمريض ذاتي، كلياتنا ممرضين، كلنا ممرضين بدون ما نقوم بأي دورة لأنه محتاجين، هي من صلب حياتنا مع أولادنا مع أهلينا مع الناس المحتاجة. هي هيك بلشت، ولكن مثل ما عم قلك أي حدا خاصة الشباب. يعني نحن كنا بعمر دائما عنا الحماس وعنا الحب إنه نحن نعمل كورسات ونفوت بدورات تدريبية وآخر شيء نمسك الشهادة، إنه نحن مشينا خطوة لقدام، قدمنا شيء لحالنا لو بجوز ما اشتغلنا فيها أو ما استفدنا. يعني كمان هي الموضوع التدريب هو تغذية ذاتية للشخص، بتفيدك أكثر ما ممكن إنه الناس كتير بتفكر إنه نحن ممكن أعمل أنا تماما إنه أنا ممكن بهذا الوقت بهي الأزمة بالغلاء المعيشي عندي أولويات أخرى غير التدريب. اللي بدي أقوله للشباب هلا إنه استثمروا بأنفسكم دائما، المصاري اللي بتدفعها على حالك وبتدرب فيها حالك هي رح ترجع لك أنت، رح ترجع ماديا ومعنويا. نعم. هلا بالنسبة لفترة الدورة ممكن يكون في حدا عم يتساءل أستاذة شزا إنه هل مدة الزمنية اللي هي ممكن تكون أسبوع ونص أسبوعين كافي إنه تكسب الشخص المتقدم للدورة هاي الخبرات كلها، أو في حال كان في أشخاص هنون يعني ما نون جديرين بأنهم يأخذوا هاي الشهادة، كيف تتعاملوا هون مع القصة؟ هلا هي المدة كافية على الأكيد، لأنه التفاصيل والمحاور اللي نحن منعطيها بالدورة هي كلها ياتها بشكل عملي. يعني أنت اليوم وقت اللي عندك درس أعطاء الإبر أو العلامات الحيوية اللي هي النبض للضغط الحرارة، أول شيء كلهم عم يكونوا بأعمار عندهم القابلية للاستيعاب وللفهم، بناخدهم من البكالوريا وطالع، يعني أشخاص بيعرفوا يتعاملوا مع الأدوات تماما، عندهم أهلية بيعرفوا يتعاملوا مع الأدوات اللي عم يمسكوها. بعدين كلياتنا مثل ما خبرتك كلنا ممرضين بالبيت بدون ما ناخد دورة تمريض، يعني كلهم ماسكين قياس ضغط وتحليل سكر وبيعرفوا أكيد السيرنجات وهالتفاصيل كلا، بيصفى انه نحن نوجه طريق كيف كل حدا فيهم يشتغل هذا يعرف يشتغل هي النقطة. يعني هي شغلة بسيطة كتير، يعني كتير نحن بنواجه انه كلهم بيجوا بيقولوا لي نحن بدنا نحضر الدورة كتير حابينا بس ما بدنا يوم بدنا نعطي الإبر ما بدنا، بيخافوا. بعدين بتلاقي آخر النهار كتير مبسوطين، لقوا القصة كسروا حاجز الخوف حاجز الجليد وكتير مبسوطين ومتحمسين كتير حتى هن لحتى يساعدوا بهذا المجال سواء ببيتهم أو بحارتهم أو مع أصدقائهم. فهي كافية جدا أنه التوقيت أنه يكتسبوا هاي الشهادة. أكيد الشهادة طبعا بتنعطى لأنه هو شخص مؤهل أنه يتعامل مع هاي الأدوات ورح يطلع من هاي الدورة عارفان كل هاي التفاصيل. حلو كتير. طب هون بدي أسألك أستاذ شزا، بالنسبة لمركزكم كمركز تدريب هو واحد من المراكز اللي عم تنتشر بكثافة بطرطوس، فيني أعرف شو اللي بيميزكم هون عن باقي المراكز؟ هلا أكيد نحن كمركز تدريب، يعني أنا بيسعدني دائما وقت اللي بيقولوا إنه في مركز تدريب جديد عم يفتح بالمحافظات، لأنه مثل ما قلت لك الكترة مو معناتها أنه حدا أخذ رزقة حدا أو حدا، هاي المنافسة الإيجابية، هاي المنافسة الإيجابية لأنه لتبيني أنت بده يكون في حدا غيرك عم تعطي عم يعطي صحيح. عم يعطي مثلك لحتى أنت تبيني تميزك عن غيرك، فهذا الشيء أنا كتير بيسعدني. نحن كمركز الاستشاري للدراسات والتدريب دائما من نعمل حلقات تدريبية بيميزنا يعني عن غيرنا، بنعمل حلقات تدريبية للمشاركين بتنبنى على التفاعل والتعاون، بنعمل دورات تقديم مهارات ومعارف جديدة للمتدرب بغرض تطوير الذات والارتقاء فيها. برامج المركز أكيد مصممة ووفق لاحتياجات الأفراد بناء على أعلى المعايير لتنمية القدرات الفردية وبمختلف الاختصاصات. والنقطة الأهم اللي أنا بركز عليها أنه نحن بنركز على اختيار المدربين اللي بيتمتعوا بقدرات عملية وتدريبية وعندهم مؤهلات أكاديمية عليا وبيتميزوا بمهارات العرض والتقديم. هاي نقطة كتير مهمة لأنه المدرب هو 3/4 شغل المركز. مثل أنا دائما بقولهم أنه السكرتيرة الدكتور هي 3/4 الدكتور بتستقطب يعني العالم، فنحن دائما بقول أنه المدرب هو 3/4 شغل المركز، يا بيحفز الناس صحيح. أنه هي تجي يا أما لا بيرجع. أنا من هون سألتك أنه كيف أنتوا عم تنتقوا المدربين اللي عم يكونوا شركاء معكم بعملكم لحتى أول شيء نجحوا رسالة المركز وتاني شيء لا ينجحوا بأهداف اللي أنتوا واضعينها لكل دورة. هلأ شيء كتير مهم يمكن أنه عم تكونوا متواصلين مباشرة مع المدربين. طبعاً طبعاً. عم تاخدوا تماماً الأكفاء اللي عندهم خبرات بدون هاي قصص اللي أحياناً نحن للأسف موجودة بكل المجتمع. أنه هي التزكية إذا بدنا نقول أو يعني إشادة من فلان إلى فلان أنه هذا الشخص لا. شغلنا لا يعني برافو عليك سؤال لا. كتير مهم هذا. لا أنا كمديرة مركز استشاري للدراسات والتدريب أبدا ما عندي هاي الفكرة لأني أنا مدربة يعني أنا مدربة من 2010 فأنا وقت اللي عم بقعد مع المدرب عم بعرف شو عم بحكي معه عم بعرف شو متطلبات المركز شو متطلبات الدورة وشو هو عنده قدرة أنه يعطي يعني هاي نقطة كتير مهمة. لذلك قلت لك إنه وقت نحن من بيكون عنا دورة لأول مرة مع مدرب أنا بكون كل الدورة متواجدة معه كمديرة لحتى أعرف أنا شو قدراته لوين قادر يعطي كيف بيجذب الناس شو المؤهلات اللي عنده المدرب أكيد منتواصل معه بشكل مباشر. بعدين لأنه أنا كمان التدريب ملعبي فأنتي فيكي تاخدي وتعطي يعني نحن أعتبر أنا والمدرب بنفس المجال فينا هون منعدل شوي هون منزيد هون مننقص هون من حسب شو منشوف يعني كمان هون الشيء اللي بينجح الدورة أكتر وأكتر. تمام فينا نقول أو نوجه رسالة لكل الأشخاص اللي عندهم كفاءات وبشوفوا حالهم أنهم فيهم يخدموا المجتمع فيهم يقدموا شيء أنه مركز الاستشاري للتدريب والدراسات هو جاهز أنه يستفيد من خبراتكم وأنكم تكونوا ضمن صفوفه كمدربين معطائين بالمجتمع. أكيد أكيد هذا الشيء نحن منكبر يعني نحن أنا حدا بشجع من تجربة شخصية بعتبر أني أنا بلشت من تحت الصفر بفكرة موضوع مركز التدريب فأنا بشجع الأشخاص الطموحين بشجع الأشخاص اللي هن عندهم بذرة وحابين عن طريق التعاون مع الناس اللي بيشبهون أنه نحن فعلا نكبر وننمو ونفيد مجتمعنا فأنا بكبر بهيك نماذج هي طموحة بتكون غالبا. هلأ من الواضح أستاذة شذا إيمان حضرتك بدور الشباب أو دور التدريب أولا كوسيلة لارتقاء المجتمع وبدور الشباب أيضا اللي هو يعول عليه في تغيير وتطوير وبناء المجتمع. برأيك نحن يعني كيف أيضا فينا نوظف إمكانيات وطموحات الشباب بمجالات بتفيد المجتمع وخاصة في زمن الحرب وما بعد الحرب؟ يعني هون بدي استفيد من تجربتك كمدربة مبلشة من 2010 أو هلأ حضرتك مديرة مركز تدريب. يعني كيف بتشوفي أنه نحن فعلا فينا نستثمر هالطاقات هالإمكانيات الموجودة عند الشباب اللي هو كان المستهدف فينا نقول رقم واحد بالحرب من خلال يعني قتل الكثير من شبابنا استشهد الكثير من شبابنا هجر الكثير صح. أيضا استقطب يعني هاي التهجير الطوعي هو نوع من الاستقطاب أيضا اللا إرادي فينا نقول عم ينساق له شبابنا بسبب المغريات وبسبب الوضع بالبلد. كيف فينا نحن نستفيد نأهل هالشباب نحببهم نحفزهم بالإمكانيات الموجودة عنا؟ هلأ الشباب هن الشريحة الأولى المستهدفة دائما خلال الحروب حول العالم من خلال العمل على تحطيم الأفكار وفقدان الأمل والإصرار والتصميم على الحياة وكسر الطموح. أكيد الشباب هن طاقة المجتمع والدينامو والعنصر المحرك للوطن ولما بيضعف هذا العنصر فالمجتمع كله ممكن أنه هو يضعف. هلأ أنا بدي أكد على نقطة أنه الشباب السوري خلال 8 سنوات من الحرب والتدمير الممنهج قدر أنه يثبت أنه شباب واعي حريص على الوطن فاهم بشكل كامل لهي المؤامرة مستعد كمان بشكل كامل حتى يتحمل مسؤولياته الكبيرة. هذا الشيء طبعا نحن بنلمسه من خلال المبادرات التنموية العديدة اللي بيقوم فيها الشباب السوري بكافة المحافظات السورية اللي بيثبت للعالم انه هو استلم دفة المبادرة نحو التطور والتقدم اللي نحن بنطمح له وأنه هو رح يقوم بدوره على أكمل وجه بحماية الوطن من خلال العلم والعمل والمعرفة والتنمية والانتماء للوطن. هلأ الشيء اللي أنا دائما بنصح فيه الطلاب اللي بيكونوا المتدربين اللي بيكونوا معنا يعني أمن ساواك بنفسه ما ظلمك. أنا بنطلق من تجربتي الشخصية اللي أنا هلأ حكيتها ودائما برجع وبكرر وبقولها طالما في شيء على أرض الواقع صار مرة فنحن كلنا قادرين أنه نعيد التجربة. التجربة هي أنك أنت تؤمن بنفسك طالما انتمائنا بوطننا ومحبتنا له موجودة وهي الأرضية الثابتة اللي نحن بننطلق منها، طالما نحن شباب واعي ومثقف ومحبين للحياة، وطالما نحن بنعرف حجم المؤامرة الكبيرة على بلدنا، معناتها ما بينقصنا شيء غير أنه نحن ندعس نحو الخطوة الأولى، يكون عنا جرأة لنختار شو بدنا ونحب فعلا أنه نوصل. هلأ نقطة مهمة بدي أقولها كمان، أنه مو كل حدا مقبل على التدريب هو شخص غير كفء، بالعكس ده غالبا اللي بيكونوا حابين يتدربوا هن أشخاص عندهم مؤهلات علمية أو أشخاص كفؤين ولكن حابين يطوروا حالهم، يعني أنا مدركين أهمية التدريب تماما. يعني نعم. أنا بال 2006 2007 وقت اللي كان الانطلاقة الأولى لشركات التأمين والمصارف، شركات التأمين والمصارف، أنا دارس حقوق، تجهز أعمل كمان يعني كنت حط أكثر من راتبي لحتى أعمل دورات تدريب اللي هي موارد بشرية وإدارة أعمال وتحكيم تجاري، وهي التفاصيل من إيماني لأهمية التدريب بالارتقاء بالعنصر البشري. نعم أستاذ شزا، اللي بتحتاجوا لحتى تمشوا فعلا بشكل جيد وإيجابي ومثل ما نكون راسمينه لينجح مركزكم، شو هي حاجياتكم ومعوقاتكم؟ الشيء الصراحة واجهنا صعوبة اللي واجهتنا أول ما بلشنا نحن بالتدريب هي ثقافة التدريب الغير موجودة بالمجتمع، شوي كانت ضعيفة في ناس كتير، طبعا أكيد الحالة المعيشية والحالة النفسية بتساهم وبتأثر كتير، ولكن شوي شوي مع التركيز على ثقافة التدريب وموضوع التدريب وأهميته تجاه الشباب، يعني عم نلمس في تغيير خلال 3 سنين اللي نحن اشتغلنا فيها. اللي نحن بدنا اياه هو فقط يكون في فكر واعي قادر على انه هو يتحمل فعلا المسؤوليات ويقوم بالدور اللي بيشتغل فيه. انا هون كمان بما يخص الموضوع التنموي بدي وجه تحية لسيدة اسماء الاسد اللي دائما تطلق وترعى وتدعم المبادرات والبرامج الشبابية اللي بتهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية بسوريا وتحسين المستوى، وبتتركز جهودها دائما على قضايا بتتعلق بالتقنيات التنمية الريفية والدور الأساسي للمرأة بعملية التطوير والدور الكبير لإلها بالمجتمع. نعم أصدقائي، في هذه الحرب التي التهمت الكثير من الخيرات والشباب والطاقات والخبرات، بتنا بحاجة إلى كل فكرة وخبرة وهمة ومبادرة إيجابية بناءة تساهم في بناء هذا البلد ومعافاته. باختصار شديد أستاذ الشزا، دورك كامرأة سورية في زمن الحرب، كيف تمكنتي من تحديد مسارك وبناء مشروعك؟ هلأ أكيد دور المرأة هو أساسي كتير وحساس جدا. نحن تحية هون كتير كبيرة حتى الناس اللي كتير من بدي أحكي بسرعة، الناس اللي منشوفها هون اللي هن زوجات شهداء أو جرحى اللي صاروا رجل ومرأة بالبيت، نحن منكبر فيهم وبالأداء اللي عم يقدوه. صارت دور المرأة ما وقف فقط عن أنه هي أم عم تربي وتنجب، بالعكس هي صارت إيد بإيد مع الرجل عم تحل محله وعم بكتير من الأوقات عم تأخذ النجاح وتستحقه بجدارة. تحية كتير كبيرة لإلون تحية لإلك أستاذ تحية لأكيد شهدائنا ولجرحانا وللمفقودين، وإن شاء الله دائما سوريا منتصرة وعزيزة. أكيد إن شاء الله بوجودكم شباب سوريا المؤمن برسالة سوريا الحضارية. شكرا للمركز الاستشاري للدراسات والتدريب على ما يحاول أن يقوم به بهذا الإطار. شكرا لحضرتك مديرة المركز ضيفتنا اليوم بالاستديو شزا محمد. الشكر الأكبر لكم أصدقائي المستمعين على حسن المتابعة. بنقلكم تحيات فريق العمل على الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية جمانة محمد، في الإخراج رودينا سليمان. كانت معكم في إعداد وتقديم هذه الفترة صباح إبراهيم وأنا سوسن رستم. كل الشكر لكم وعودة لزملائنا في استديوهات اللاذقية. إلى اللقاء.